لم نمكن الإنسان ونعطيه الحق في الحياة الحرة الكريمة لن يكون هناك وطن قوي وقادر، ولن يكون هناك مجتمع في سلام مع نفسه. الشعب يجب أن يكون هو السيد والحاكم. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول. مشاكلنا ليست تعداد السكان، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم، بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم، بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق تطول خطى أرض الطريق، يهمني حلم البريء مهما يكون، يفضل بروحه جنبنا مهما يطول بينا الطريق. لو حتى تهنا يا صديق يرجع له انا يضمنا على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا. لابد ان يكون هناك في رأي تحديد لفترة الرئاسة. هناك 20% من الشعب المصري لا يقرأ ولا يكتب، هناك 20% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر. عندما نذكر هذا لا نهدم، وإنما نبكي. المجتمع المصري يجب بكافة أشكاله وكافة طوائفه وكافة مذاهبه، أقباطا ومسلمين وإخوانا مسلمين وعلمانيين، كافة، كلنا جزء من هذا الوطن. كلنا يجب أن يكون ندخل في تحالف اجتماعي، نتفق على رؤية مشتركة ونسير معا إلى المستقبل. بس احنا نحلم.